كوني بل يا أرجح الثقلين حبيب الله عذرا رسول الله فالمدح فيك مقصر والعبد معترف بعجز لسانه صلى عليك الله حن مغتربون إلى يا هواهم ثم خاصنا صبا من هواهم شرب لاح نور النور من خلف الحذاء وانشر المحبوب يسوع عجبا يا بروح ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقتربا فانا لي في كل شيء واقتبا سجد الحسن له.